القاهرة تقدم مين؟ ضربة حظ يطيب مساكم بلدنا وفيلا وانت البرافاند أما ضربة حظ خد بالك منها يا بلدنا في ضربة حظ بنستناها على بال ما تشرب واحد سي وضربة حظ بتيجي ولا على البال وفي نصف حياتنا هم الحظ وعلى موجات البرنامج العام بتستناكم كل يوم في رمضان ضربة حظ خدتي بالك من اعداد وتقديم رشا انور انت الحظ يا حظ يا حظ الكاتب الكبير الأستاذ عمرو حسني الشاعر والقاص ومعد ومترجم أفلام ديزني كل سنة وحضرتك طيب وأهلا بحضرتك معنا في ضربة حظ وحضرتك بصحة وسلامة وكل المستمعين الكرام بألف صحة وسلامة الكاتب الكبير عمرو حسني دخول حضرتك عالم الفن كان مترتب له ولا كان ضربة حظ؟ كان ضربة حظ في حاجة من مجال الفن والإبداع في حاجة منه بالذات كانت ضربة حظ مش مترتبة خالص اللي هي الدوبلاج الفترة اللي أنا عملت فيها الأفلام بتاع ديزني الأول فيلم اتعمل بعد توقف رهيب لديزني من السبعينات لغاية التسعينات كان فيلم الأسد الملك لايون كينج وكان شوقي عبد الحكيم الله يرحمه الشاعر الجميل عم شوقي عبد الحكيم كان هو اشتغل الأسد الملك واشتغل حلقات تيمون وبومبا تيمون وبومبا دول الشخصيتين الأساسيتين اللي في الفيلم وعملوا حلقات كوميدية قوي وهو اشتغل منهم حوالي 6-7 حلقات وتوفى الله يعني فبعدين وقعوا في مشكلة كبيرة ان هم كانوا عم شوقي عبد الحكيم كان طبعا بيعمل شغل دمه خفيف قوي قوي قوي بس هو كان ما بيعرفش انجليزي فكان بيجيبوا له حد يترجم له يقول له مثلا بيقول ايه هنا يقول له بيقول كذا يقول له طب خليه يقول مش عارف ايه فهم قالوا انت كانوا تعبوا شويه من الموضوع ده فقالوا عايزين في الحاجات الكوميدي نجيب حد يكون شاعر عاميه ويكون يعني دمه خفيف يعني حسب قولهم يعني وبيعرف انجليزي قعدوا يعني بقى يدوروا ومداولات لغاية ما صديقتنا اسمها عزة شعبان مخرجة شريط صوت جميلة جدا جدا من أصدقائي الأعزاء يعني فقالت لهم أنا أعرف واحد في المواصفات فروحت بقى الاستوديو بتاع ديزني كان أياميها بيسجلوا في مصر وروحت وقابلت الناس وقالوا لي طب هندي لك حلقات تكمل عملها عملنا حاجة كده بايلوت كده حلقات تجريبية فقمت عامل حلقة فلقيتهم ماتوا روحهم الضحك وكده وده كان الموضوع ان انا اشتغلت معهم وفضلت مستمر معهم لسنوات طويلة قوي وكان كل الافلام الكوميدي بيدوها لي يعني وكانت هي دي كانت هي ضربة الحظ لان انا ما كانش في دماغي خالص ان انا اشتغل حاجة زي كده انا راجل بشتغل مهندس وكنت بكتب شعر وبعمل بطبع دواوين وبشتغل في الصحافة احيانا بعمل لي مقالات وبعمل قصص وكده ومسرح ما كانش في دماغي خالص ان انا اشتغل اعمل تمثيل ودوبلاج لأفلام أجنبية الكاتب الكبير الأستاذ عمرو حسني هل علاقة حضرتك بالكاتب الكبير والشاعر الكبير صلاح جاهين في حياة حضرتك ضربة حظ؟ طبعا هي كانت ضربة حظ رائعة جدا لأن أنا في المدرسة الإعدادية في أول يوم قعدت جنب بهاء جاهين معرفش قعدنا جنب بعض إزاي وإحنا ما كناش نعرف بعض ولا أصحاب من قبلها وخلال يعني دقائق فعلا في دقايق كنا اصحاب جدا ان اكتشفت ان احنا الاثنين بنحب نكتب شعر وان احنا الاثنين بنحب نهزر وبنحب نعمل مواقف كوميديه مكتوبه نكتب حاجات كوميديا ونالف حاجات ما حصلتش وبتاع فتصادقنا صداقه عمر ومن بعدها حتى بايام قليله اخذني لبابا تعرفت عليه وبقى هو ابويا الروحي وبقى صديقي وبقى يعني كل حاجه في الفتره دي تمت في يعني بلا اي ترتيب وبدون أي سابق تجهيز ولا تدبير الكاتب الكاتب الكبير الأستاذ عمرو حسني، يا ترى في حياة حضرتك موقف حضرتك بتعتبره فعلا كان ضربة حظ؟ طبعا في موقف يعني إنساني عظيم جدا كان ضربة حظ تماما. يعني أنا قعدت لفترة طويلة مش متزوج بعد الزيجة الأولى يعني، وبعدين كنت الموضوع مش فضائي خالص، فكنت أياميها بشتغل يعني في الكوميكس، بكتب كوميكس وكده، وكان في رسامة اسمها جيهان بدراوي، أنا كنت بحب شغلها قوي، وحاولت انها تشتغل معايا في المجلة، فما عرفتش اتواصل معاها وسبت لها يعني فرصة ان هي لو حبت تشتغل معانا تشتغل معانا. فحصل عن ضربة الحظ من ناحيتها بقى، ان هي كانت بتعمل شخصيتين في المجلة اللي هي ملتزمة بالكتاب الرسمي فيها، شخصية منهم توقفت فجأة لأسباب مجهولة، فقالت خلاص طالما الشخصية توقفت انا هكلم فلان واقول له انا ممكن اشتغل معاك. فلما كلمتني حسيت لسبب، الشخصية دي كان اسمها حنتوفة. حنتوفة ده كان بخيل، شخصية كوميدية في كوميك ستريب اسمها حنتوفة. فهو لما توقف العمل في كده جت بقى في المجلة واشتغلنا سوا، وبعد كده علاقتنا تطورت، دخلنا في تجربة إنسانية وتزوجنا وكده. المهم ان هي بقت دايما تقول لي ايه، لو ما كانش حنتوفة ما كنتش هتجوزك. الكاتب الكبير الأستاذ عمرو حسني، من بين أفلام حضرتك الكثر اللي حضرتك ترجمتهم إلى المصرية العامية، هل هناك فيلم من بينهم حضرتك بتعتبره فعلا كان ضربة حظ؟ طبعا، هو أكيد شركة المرعبين ضربة حظ، من ناحية ان هو يعني عمل انفجار، ان كل الناس حبته الكبار والصغار، وكان الناس معجبين بيه أكتر من النسخة الأصلية، كمان النسخة الأصلية يعني اللي اتعملت باللغة الإنجليزية، النسخة دي أنجح منها، ودي حاجة طبعا أسعدتني جدا. الكاتب الكبير الأستاذ عمرو حسني، ما هي ضربة الحظ اللي حضرتك بتنتظرها؟ ضربة الحظ اللي منتظرها ان انا عايز ابقى اشتغل معاكم حكاء، وشوفوا جربوني. يعني حضرتك فانا منتظر ضربة حظ ان حد يكلمني يقول لي فلان فلاني، اقول له ايوه، يقول لي تعالى اشتغل معانا. ده يسعدنا جدا يا استاذ عمرو. ربنا يخليك. الكاتب الكبير الأستاذ عمرو حسني، من هو الشخص اللي حضرتك تتمنى تتعامل معاه في مجال عمل حضرتك وبتعتبر ان العمل معاه فعلا هيكون ضربة حظ؟ والله لا، انا كان هقول حاجة غريبة شوية، انا كل الجداد والناس الكبار المحترمين حبيتهم اتعاملت معهم الحمد لله، لان احنا فعلا كل الافلام اللي عملناها جبنا فيها معظم الناس، شخصيات الممثلين والمغنين الرائعين. يعني انا كنت اتمنى اتعامل بقى مع ناس قدام، اتمنى اتعامل مع اسماعيل ياسين يعمل دوبلاج، الله ده كان هيكسر الدنيا طبعا. فصراحة ده اللي كان نفسي يعني، وطبعا يعني للأسف الشديد. الكاتب الكبير الأستاذ عمرو حسني، أمنية جميلة تعتبرها كده أنها ضربة حظ المستمعين؟ الأمنية الجميلة، أنا يعني أنا عندي فيلم كرتون مصري تم كتابته بالكامل، أتمنى أن نتجاوز كل العقبات الإنتاجية والفيلم ده يخرج إلى النور، لأن هيبقى مساهمة يعني بفيلم كرتون مصري. طبعا احنا أول فيلم كرتون مصري اتعمل فعلا أو عربي كان فيلم الفارس والأميرة، وأنا اشتركت فيه، أنا كتبت أغاني الفارس والأميرة، وفي منها أغاني بالعامية وأغاني بالفصحى الاثنين. بس أنا نفسي إن الفيلم ده، لأن ده كله بالمصري، مش الفارس والأميرة كان فيه حوار كتير بالفصحى، فأنا أتمنى دي ضربة حظ جميلة وسعيدة إن الفيلم ده يعني يشوف النور. سعدنا بحضرتك جدا الكاتب الكبير والشاعر والقاص ومعد ومترجم أفلام ديزني الأستاذ عمرو حسني في ضربة حظ، حضرتك كنت ضيف عزيز معنا، شكرا يا فندم. يا فندم شكر للإذاعة المصرية ولحضرتك ولكل المستمعين الكرام. وغدا يتجدد اللقاء مع ضربة حظ جديدة بكرة، مع تحيات رشا أنور.